السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم أحبابنا الكرام، ولقاء إيماني متجدد مع السلسلة الطيبة المباركة أسماء الله الحسنى لنصرة الأقصى. قد إيه يا جماعة السلسلة دي مهمة أوي؟ قد إيه كل شوية محتاجين نفتكر إيه أهمية تعلم الأسماء والصفات وعلاقتها بنصرة المسلمين واسترداد الأقصى؟ حقيقة بجد أسأل الله أن ربنا يتقبل مننا العمل ده، وينفعنا بيه، ويغيرنا بيه، ويغير الأمة بيه. نفسي يا جماعة والله، نفسي الواحد يغمض ويفتح، يلاقي الإيمان في قلوبنا وقلوب أولادنا وقلوب شبابنا زاد. نفسي غمض وفتح ألاقي نفسي بصلي في الأقصى. نفسي غمض وفتح ألاقي أهلي في غزة مطمئنين، وأهلي في السودان ملمومين، ولاقي الدماء اللي في شتى بقاع الأمة زالت، والغمة انكشفت، ورجع الحق، وتلم المسلمين تحت راية واحدة. هل ده حلم يا جماعة؟ هل ممكن الجيل بتاعنا يعصر الأحداث دي؟ هل ممكن نعصر الأحداث دي؟ هل ممكن نصلي في الأقصى؟ هل ممكن ابني يبقى من الجيل بتاع الجيش اللي هيحرر الأقصى؟ هل ممكن؟ هل ممكن نقابل ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة وإحنا لنا بصمة في خدمة الدين؟ هل الحلم ممكن يتحقق؟ هل ممكن نبقى حاجة؟ هل ممكن النبي يفرح بينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ هل ممكن يا جماعة؟ ممكن، طبعا ممكن، أكيد ممكن، وإلا ما كانش يبقى فيه أمل، ولو ما فيش أمل يبقى ما فيش حياة. أكيد في أمل، بس بشروط، بشروط التمكين وبشروط العودة لربنا سبحانه وتعالى. لما نفهم سنن ربنا في الكون، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لما إحنا نتغير، لما إحنا نحس بالمسؤولية، لما نتربى على الإيمان، لما نهتم بأسماء ربنا وصفاته، وإن إحنا نتعرف على ربنا، لما ندخل أولادنا مدارس فيها دين، لما القرآن يبقى مادة أساسية في حياتنا وفي مناهج أولادنا، لما نعامل بعضنا معاملة مسلمين، لما نستعد للآخرة، لما نتمنى الشهادة، لما نضحي بالدنيا من أجل الآخرة زي ما الصحابة رضي الله عنهم ضحوا يا جماعة. فخدوا بالكم، الموضوع مهم، الموضوع خطير، الموضوع جنة أو نار، الموضوع أكون أو لا أكون. بنتكلم عن سلسلة مهمة بتقوي الإيمان في القلب، وتكون سبب لنصرة الأمة وعودة الأقصى وعز الإسلام ونصرة المسلمين. أسماء الله الحسنى اللي بتجيب الإيمان، الإيمان بربنا، اليقين في ربنا، التوكل على ربنا، اللجوء لربنا. السلسلة المهمة قوي اللي بدأ بها النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة في مكة، وكأني رجعت 1400 سنة لورا وشايف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيكلم الصحابة عن ربنا، عن القدير وعن الهادي وعن العظيم وعن العزيز وعن التواب وعن الجبار، وكأني شايف النبي وهو بيزرع الإيمان في قلوب الصحابة، وبتنزل آيات القرآن تدعم كلام النبي، والنبي يقرأ القرآن على الصحابة فيزدادوا بالقرآن إيمانا. كأني محتاج أرجع للزمن ده تاني. مهم أوي يا جماعة، في أمانة كبيرة في رقبتنا تجاه نفسينا وتجاه أولادنا وتجاه إخواننا في غزة. الدعاء لوحده مش كافي، الدعاء سلاح قوي بس مش كافي. أول سلاح كنا قلنا عليه وأول خطوة عملية لنصرة الأقصى هي كلمة التوحيد. فاكرين يا جماعة لما قلنا زي كيف أنصر الأقصى؟ كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، لا قدير إلا الله، لا عزيز إلا الله، لا عظيم إلا الله، لا مجيب إلا الله، لا وهاب إلا الله، لا منتقم إلا الله، لا رقيب إلا الله، لا قريب إلا الله. كلمة التوحيد لما تملأ القلوب زي ما ملت قلوب الصحابة ننتصر حتى لو كان العدد قليل. فبالله عليكم اهتموا بالسلسلة دي يا جماعة، بالله عليكم تعالوا يعني نشعر بالمسؤولية، تعالوا نفتح السبيكر في كل بيت ونسمع السلسلة دي مع بعضينا حتى لو نسمع التسجيل. تعالوا نتلم ونرجع تاني نزرع الإيمان ونعيش كأننا في زمن النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. النهاردة على معاد خاص جدا جدا جدا مع اسم من أسماء ربنا اللي الأمة محتاجاه قوي قوي قوي قوي في الفترة دي. احنا النهاردة على معاد خاص قوي عشان خاطري، ركزوا معايا، لو باب الأوضة مفتوح اقفله، لو في حاجة بتشغلك اقفلها دلوقتي، ممكن حاجة كبيرة في قلوبنا تتغير لو تعبدنا لربنا بالاسم ده، لو عشنا بالاسم ده. اسم الأمة محتاجاه قوي قوي قوي قوي في الأيام دي، الأمة مفتقدة أنها تعيش وتتعبد بالاسم ده قوي. اسم أهلنا في غزة رجعوه في حياتنا ورجعوه في قلوبنا. اسم هو كلمة السر، كلمة السر في غزوة بدر، وكأننا لو رجعنا نتعبد لربنا بالاسم ده وأمننا بالاسم ده وداعينا بالاسم ده وعشنا الاسم ده يرجع لينا نصرة يوم بدر تاني، يوم بدر، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، الغزوة الفارقة، الغزوة الفارقة، الغزوة اللي كان الكفة فيها مش متكافئة. وريت تركزوا معايا يا جماعة، ومحدش يبعت حاجة على الشات لو سمحت، رجاء كله تركيز، كلنا نركز خلاص ونخشع ونسمع ونكتب ملاحظاتنا، ومحدش يبعت حاجة على الشات خلاص، إلا الحاجات اللي الناس اللي بتحذر معايا الاسم، ماشي خلاص. فاسم كان هو كلمة السر في غزوة بدر. غزوة بدر كانت غزوة مش متكافئة، زي بالضبط إخواننا أهلنا في غزة دلوقتي وقوة إسرائيل وأمريكا، مش متكافئة. ولكن 313 مؤمن من المسلمين معهم فرسين بيحاربوا 1000 كافر معهم 200 فرس. يا الله، 300 ضد 1000 وفرسين ضد 200. ايه ده الميزان مش متكافئ خالص. بس بقوة الاسم ده اللي ورد في سورة الأنفال في أحداث غزوة بدر، خلاص اتقلبت الكفة للمسلمين. وربنا قال لنا كده في القرآن: استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين. ربنا نزل في الأول 1000 من الملائكة، طب وبعدين ربنا بيقول لنا وبيقول للمسلمين حاجة: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله. إن الله إيه؟ حد عارف اسم النهاردة؟ وما النصر إلا من عند الله. إن الله إيه يا جماعة؟ أيوة يا جماعة، أيوة يا جماعة، إن الله عزيز، عزيز سبحانه وتعالى. النهاردة بنتكلم عن اسم بيرجع العزة للمسلمين، اسم الأمة محتاجة قوي، اسم الأمة مفتقدة قوي، اسم رجعه لنا أهل غزة لما حسنا بالعزة. الاسم متعلق شوية بسيدنا عمر بن الخطاب. ليه كلنا بنحب سيدنا عمر؟ عشان بيذكرنا بعزة المسلمين، علشان بيجي على الجرح، عشان حاسين بالذل، عشان حاسين ان احنا تعبانين، عشان حاسين ان احنا مكسورين، عشان حاسين ان احنا اذلاء، عشان بعدنا عن المنهج، عشان بنطاطي للغرب، عشان عندنا عقدة الخواجة، عشان بعدنا عن المنهج، فدقنا الذل. ومش هنرجع للعزة إلا لما نتعبد للعزيز، إلا لما نتعبد للعزيز. ربنا سمى نفسه عزيز يا جماعة، إلهنا إله عزيز، كن عبد العزيز وكوني أمة العزيز يعزك. النهاردة بنتكلم عن الاسم ده علشان ترجع العزة، الاسم اللي الاسم اللي قال عنه الشيخ السعدي رحمه الله، اللي دايما بناخد منه شرح الاسماء والصفات، العزيز الذي له العزة كلها، عزة القوة وعزة الغلبة وعزة الامتناع. عزة القوة وعزة الغلبة، العزيز هو الغالب. من معاني اسم الله العزيز الغالب الذي لا يغلب، فله العزة كلها، عزة القوة وعزة الغلبة وعزة الامتناع. جل في علاه، جل في علاه، عزيز يا جماعة سبحانه وتعالى. العزيز يعني الغالب اللي بيعز من يتمسك بشرعه. النهاردة كلمة السر علشان تيجي العزة، ان احنا نتمسك بشرع ربنا، ان احنا نلجأ للعزيز، ان احنا نبقى عبيد للعزيز، ان احنا نعتز ويبقى عندنا اعتزاز بديننا، مش مكسوفين من ديننا، مش مكسوف من اللحية بتاعتك، مش مكسوفة من النقاب او الحجاب بتاعك، مش مكسوفة ان انت مش بتسمعي اغاني، مش مكسوف ان انت مش شاغل وقتك بالكورة. ايه ده يا عم، انت ما تعرفش الكورة، انت مش بتسمع اغاني، انت مش بتروح حفلات، انت مش بتلبسي بنطلونات، انت انا مش كده. انا فخورة بالعباية بتاعتي، انا عزيز بالقرآن بتاعي، انا مش عزيز باللغة الانجليزية اللي معايا، وكل شوية اقعد انطق بكلمات انجليزي كتير باكسنت كويسة كده عشان ابين لكم ان انا بعتز باللغة بتاعتي، ولا بعتز بالعربية، ولا بالموبايل اللي انا ماسكه، ولا لا لا لا خالص. النهاردة بنتعلم ان مصدر العزة هو ربنا سبحانه وتعالى، هو ربنا سبحانه وتعالى. العزيز يعني من معاني العزيز الغالب. شوفوا شوفوا ربنا قال في القرآن، ان هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب. عزني يعني غلبني في الخطاب. يبقى العزيز هو الغالب. فاللهم يا عزيز أعز الإسلام وأعز المسلمين بسر اسمك العزيز. فالصحابة لما تمسكوا بالعزيز في غزوة بدر، ربنا أعزهم ورفع رايتهم مع أنهم كانوا قلة. وإحنا حتى لو قلة، حتى لو الأسلحة بتاعتنا أقل من إسرائيل وأمريكا، حتى لو ما عندناش العدة والعتاد بتاعتهم، هنعد وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، هنعد ليهم. بس احنا معتزين بيك يا رب، نعتز بالإسلام، فخورين بانتمائنا للتوحيد. علشان كده ربنا يعزنا زي ما أعز المسلمين وأعز الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. معنى مهم قوي محتاجين نعيش بيها يا جماعة. شوف ربنا يقول في القرآن، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. المنافقين بيقولوا، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ربنا بيقول لهم، ولله العزة، ولله العزة، ولرسوله، وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. لمين العزة؟ لربنا، ومين تاني؟ وبس. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. أيبتغون عندهم العزة؟ الناس اللي بتدور في العزة عند الغرب، اسمعوا الآية دي. الناس اللي بتدور العزة في الرصيد في البنك، أو في الموبايل، أو في العربية، أو في السفرية، أو في معرفش الفسحة الفلانية، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. العزة عند ربنا وبس، محدش عنده عزة إلا ربنا سبحانه وتعالى. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. يا جماعة اسم الله العزيز اتذكر في القرآن قرابة 100 مرة، حاجة و90 مرة. اسم مهم قوي، من كتر تكراره لازم نقف معاه. ازاي انا مش عبد للعزيز؟ ازاي مش بعتز بانتمائي للاسلام؟ ازاي مش شغال في الدعوة عشان ربنا يعزني؟ ازاي فاكر ان العزة في حاجة تانية؟ احنا في زمن بقى فيه فتن كتير، بقى فيه فتن كتير، بقى كل واحد بيعتز بالحاجة اللي شايفها مصدر للعزة. وللأسف الكلام ده في بلاد للمسلمين. واحد يعتز بالرصيد بتاعه في البنك، واحدة بتعتز بالعربية اللي هي ركباها، واحد حاسس ان مصدر عزته هو كلامه الانجليزي او الالماني او الفرنساوي، واحدة بتعتز بكمية العلاقات او المتابعين والفولورز ليها على الفيسبوك او اليوتيوب، واحد بيعتز بولاده وكترهم، او بجوزها وفلوسه، او بابوها وعلاقاته ومنصبه. احنا بنعتز بايه يا جماعة؟ بنعتز بايه؟ بنعتز ايه؟ ها؟ هل احنا متربين ان احنا بنحتسب ربنا وبس؟ موضوع محتاج وقفة والله يا جماعة بجد، دي مشكلة الأمة. خدوا بالكم احنا بنحط ايدينا على أمراض الأمة، أسماء الله الحسنى بتعالج أمراض الأمة يا جماعة، بتحطنا على الطريق، بتعرفنا الأخطاء والفجوات والضعف جاي منين. شوفوا يا جماعة، شوفوا سيدنا عمر، وقلت لكم في البداية اسم الله العزيز بيذكرنا بسيدنا عمر، لأن العزة دايما والقوة والحق مرتبط بسيدنا عمر، فاحنا دايما بنحب سيدنا عمر ونحب نتكلم على سيدنا عمر كتير. وطالما بنتكلم عن اسم الله العزيز هنتكلم عن سيدنا عمر اللي علمنا يعني ايه العزة في الإسلام. سيدنا عمر بن الخطاب في زمانه أرسل الجيوش لفتح بيت المقدس، قصة كلكم عارفينها، أنا بحب أحكيها كتير لأنها بتعيشني في الزمن الجميل. فأرسل الجيوش وعلى رأس الجيوش قائد الجيوش سيدنا أبا عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة، ويحاصر القدس سيدنا أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه، ويستسلم أهل القدس للمسلمين، ويشترطوا مش هنسلم المفاتيح إلا لحد مواصفاته مكتوبة عندنا، هو ذو هامة كبيرة وثوب مرقع، جسم ضخم ومع ضخامته وقوته منتهى التواضع، والثوب بتاعه مرقع. فسيدنا أبو عبيدة يقول ما فيش غيرك يا عمر، أنت أمير المؤمنين، أنت اللي فيك المواصفات دي. فيبعت له يقول له تعالى استلم القدس، يقول أنا جاي لك يا أبو عبيدة، لو مش هاجل القدس هاجل إيه؟ شوفوا يا جماعة، شوفوا علاقة القدس باسم الله العزيز، عشان احنا بنحكي سلسلة أسماء الله الحسنى لنصرة الأقصى، فشوفوا القصة مرتبطة ازاي، وسر ارتباط اسم الله العزيز بالمسجد الأقصى، وان هو سبب ان نصرة بدر، وهو سبب عودة الأقصى، لأن الصحابة ساعتها كانوا فاهمين كويس قوي ان هم يتعبدوا باسم الله العزيز، وفاهمين ان ربنا هو مصدر العزة. فجي سيدنا عمر بمنتهى التواضع مع الغلام بتاعه، وركب على الدبة، والتوب بتاعه مرقع، وكمان يخوض في مخاضة كما تقول الرواية، يعدي على مخاضة يعني حتة فيها طمي كده وطين كده، فينزل فيها، والتوب بتاعه يزداد رقعة أكتر ويبقى مبلول بالطينة كمان. وبعض الروايات تقول إن سيدنا عمر دخل عليهم وهو اللي بيجر ال- ال- ال- ال- الناقة، مش الغلام، من باب العدل والحق بتاع سيدنا عمر، ما كانش ماشي طول الطريق بيستعبد الغلام والغلام يزقه وهو راكب زي الباشا. لا، سيدنا عمر مش زينا، سيدنا عمر بيدي للناس حقوقهم حتى لو كان عبد عنده او خادم عنده، مش زي الـ الـ الـ الـ الـ المرأة اللي في البيت اللي تقعد تهين في الخادمة بتاعتها او في حارس العمارة، انت نسيت نفسك ولا ايه، انت فاكر احنا بنديك الفلوس دي ليه، ولا انت شغال عندنا ليه، ولا انت مدفوق لنفسك بدل ما. وممكن تبقى إنسانة متدينة، وممكن تبقى إنسانة منتقبة، وممكن يبقى إنسان حامل للقرآن ويبهدل ويبستف في الناس. تعال تعلم التواضع من سيدنا عمر، وتعلم أن مصدر العزة هي التواضع للناس واستمداد عزتك من ربنا العزيز سبحانه وتعالى. فيجر الغلام ويخش سيدنا أبو عبيدة، إيه ده يا عمر، حد يجي بالمنظر ده، ده الناس كلها مستنياك، ده أنت النهاردة الفاتح، ده انت النهاردة التشريفة كلها ليك انت. يجري عليه سيدنا ابو عبيدة يقول له يا عمر تعال عندي البيت، غير والبس لك توب غير التوب ده، توب مرقع ومليان طينة وخط في مخاضة وداخل وانت بتجر الناقة، ما ينفعش يا عمر يعني الكلام ده. سيدنا ابو عبيدة اصلا متواضع وما طلبش حاجة مبالغ فيها، ما قالوش لا حاشية ولا جنود ولا تشريفة ولا سجادة حمراء ولا حرس ولا الكلام ده كله، ما قالوش الكلام ده، قال له بس تعال غير التوب بتاعك، ما غلطش في حاجة سيدنا ابو عبيدة، انا مش شايفه غلط في حاجة. فسيدنا عمر بص له وبرق وغضب، قال له ايه يا ابو عبيده، انت نسيت نفسك ولا ايه، او لو كانت من غيرك يا ابو عبيده والله لو حد تاني قالها غيرك من الامه لكنت عملت فيه وسويت فيه. هي العزه في التوب يا ابو عبيده، هي العزه في البراند وفي الماركه بتاعت التيشيرت اللي انا لابسه يا ابو عبيده، هي العزه في ماركه الموبايل ولا في الساعه ولا في الجزمه ولا في العربيه يا ابو عبيده، هي في العزة في الكلام ده يا أبا عبيدة؟ إيه يا أبا عبيدة؟ إيه يا مسلمين؟ كنا أذلاء، كنا رعاة غنم يا أبا عبيدة، ما حدش يسمع عننا حاجة، فأعزنا الله بالإيه؟ سمعوني كده؟ الناس اللي مركزة معايا كده سمعوني كده؟ فأعزنا الله بالإسلام؟ أعزنا الله بالإيه؟ مصدر العزة فين يا مسلمين؟ مصدر العزة فين يا مخدوعين في الغرب؟ مصدر العزة فين يلي بتدخلوا أولادكم مدارس أجنبية؟ مصدر العزة فين يلي مكسوفة من حجابك أو من القرآن؟ مصدر العزة فين؟ كنا أذلاء فأعزنا الله. اسمعوا الكلام من الفاروق، اسمعوا الكلام من الرجل الذي أجرى الله الحق على قلبه ولسانه، اسمعوا الكلام من الرجل اللي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبيا بعدي لكان عمر. اسمعوا الكلام من عمر الفاروق اللي دانت له مشارق الأرض ومغاربها. اعرفوا القدس يرجع ازاي من اللي رجع القدس، اهي الروشتة جاية، الروشتة العمرية اهي، الروشتة العمرية اهي. ازاي يا سيدنا عمر استردت القدس؟ استردتها ازاي؟ لما تعبدت للعزيز، لما زلت نفسك للعزيز، لما سمعت كلام العزيز، لما استمدت عزتك من دين العزيز، لما كونت جيل بيعبد العزيز وعبيد للعزيز وإماء للعزيز وفخورين بشرع العزيز ودين العزيز ومنهج العزيز وأوامر العزيز جل في علاه. قل لنا يا عمر يرجع القدس ازاي؟ انت اللي رجعت القدس يا عمر. قل لنا ازاي يرجع المسجد الاقصى؟ ازاي نصلي فيه زي ما انت صليت فيه؟ ازاي تفتح لنا ابواب القدس وننتصر على الصهاينه ونقضي على الامريكان ونرجع اخواننا ونرجع الارض لاصحابها؟ قل لنا ازاي يا عمر؟ ان انتوا تعرفوا العزيز يا امه، كنا اذلاء فاعزنا الله بالاسلام، فأعزل الله بالإسلام. مفيش عزة إلا في العودة لدين ربنا، مفيش عزة إلا في القرآن، مفيش عزة إلا في المدارس الإسلامية القرآنية الدينية الإيمانية، مفيش عزة إلا في قيام الليل، مفيش عزة إلا في قيام، مفيش عزة إلا في الحجاب والعباية الواسعة والنقاب والأخلاق الإسلام، مفيش عزة إلا في العبودية لله، مفيش عزة عند الخواجة، مفيش حاجة اسمها عقدة الخواجة، مفيش عزة إلا عندك يا عزيز. اللهم أعزنا يا عزيز، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين ورد إلينا الأقصى يا عزيز يا غالب. العزيز هو الغالب، كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام. طب يا عمر لو ما سمعناش كلامك ودورنا على العزة في حتة تانية، العزة عند الأجانب، العزة في الموضة، في النوع التيشيرت اللي أنا لابسه، العزة في المدرسة الأجنبية اللي مدخلها لأولادي عشان أفتخر في وسط العيلة، العزة في العربية، العزة في ماركة الموبايل، العزة في فلوسي، العزة في ولادي، العزة في أبويا، في منصبي، في جاهي، في علاقاتي، العزة. لو دورنا على العزة في حتة تانية يا عمر، لو سلكنا كل جحر يسلكوه الأجانب والغرب يا عمر، العزة في لعبة الكورة ولا في الحلقة بتاعت لعبة الكورة، لو فكرنا كده يا عمر إيه اللي يحصل لنا؟ فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله، أذلنا الله. إيه صدقت يا عمر، صدقت يا عمر، صدقت يا فاروق هذه الأمة. لخصت القضية يا عمر، لخصت مشكلة المسلمين. لو ما طلعناش حاجة من الدرس ده إلا بكلمة سيدنا عمر والله كفاية. بس نطبق، بس نطبق يا جماعة. سيدنا عمر اللي استرد الأقصى بيدينا الروشتة لاسترداد الأقصى، إن إحنا نتعبد للعزيز ونربي أولادنا من العزة عند ربنا وبس. العزيز الغالب الذي لا يغلب، العزيز الذي لا ند له ولا شريك ولا مثيل ولا شبيه، العزيز الذي يعززك بالقوة ليعزك. الله حلو المعنى ده. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. عززنا، هي تعزيزات العزيزة، هي العزيز بيعزز جنده اللي معتزين بشرعه، العزيز بيعززنا، بيمدنا بالتعزيزات بالملائكة زي بدر كده. التعزيزات اللي العزيز نصر بيها وعزز بيها المؤمنين في بدر مع انهم كانوا قلة، خلاص الملائكة ادي جند من جنود العزيز. استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. بس في الآخر خدوا بالكم، وما النصر إلا من عند الله، ولا حتى الملائكة بتنصر، إن الله عزيز حكيم. إيه كمان؟ خلاص من مصادر النصرة بتاعت العزيز، المطر إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. خلاص الرعب إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين أمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. كل ده في غزوة بدر. شو قلت لكم كلمة السر في اسم الله العزيز في غزوة بدر؟ بالعبودية لاسم الله العزيز نزلت الملائكة، بالعبودية لاسم الله العزيز، ربنا قذف الرعب في قلوب الكفار والمشركين مع انهم كانوا اكتر بكتير. بالعبودية لاسم الله العزيز نزل المطر، نفس المطر، سبحان الله، سبحان العزيز، المطر نزل في ارض المعركة فثبت الارض من تحت اقدام المسلمين، ووقع وهبط الارض من تحت اقدام المشركين، وهو نفس المكان، سبحان العزيز، نفس السلاح بتاع العزيز، هنا يثبت رجلين المؤمنين وهنا يوقع ويزل رجلين المشركين، سبحان العزيز، سبحان من بيده الامر، سبحان من بيده ملكوت السماوات والارض. يا جماعه، يا جماعه، الكون كله يخضع للعزيز، الكون والافلاك والنجوم والكواكب، يقول لك مجره بيننا وبينها 100 مليون سنه ضوئيه، يعني لو مشينا بسرعه الضوء اللي هي 300 مليون متر في الثانيه نوصل بعد 100 مليون سنه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الكون ده؟ ده كون العزيز اللي انت مش راضي تعتز بدينه، اللي انت مكسوفه من شرعه، اللي انت مش مقتنعه بحجابه، اللي انت فاكر. شفت يا جماعه احنا مغيبين ازاي يا جماعه؟ شفتوا احنا مغيبين ازاي؟ شفت في غشاوه كبيره على ابصارنا وابصار اولادنا ازاي؟ احنا مش شايفين الحقيقه. الشمس والقمر والنجوم والكواكب والافلاك والمجرات، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير الايه؟ العزيز العليم. والشمس تجري لمستقر. راقبوا اسم الله العزيز في القران، امسكوا القران من اوله لاخره، وقفوا عند كل اسم عزيز في القران بجد، اعملوا كده يا جماعه، مش ممكن. كميه اسم الله العزيز في القران مبهره وملفته للنظر، من اكثر الاسماء التي وردت في القران العزيز. الاسم الوحيد، انتوا عارفين خواتيم سوره الحشر، انتوا عارفين خواتيم سوره الحشر فيها كتير من اسماء الله الحسنى، خواتيم سوره الحشر فيها اسماء كتير من اسماء الله الحسنى. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الاسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والارض، وهو العزيز الحكيم. ايه ده؟ الاسم الوحيد، ما خدتوش بالكم من حاجه؟ ما خدتوش بالكم من حاجه؟ الاسم الوحيد اللي اتكرر مرتين من دون الاسماء كلها في خواتيم سوره الحشر هو اسم الله العزيز. حد لاحظ الحته دي؟ الاسم الوحيد اللي اتكرر مرتين في خواتيم سورة الحشر اللي فيها أسماء كتيرة من أسماء ربنا هو اسم الله العزيز. ايه ده يا جماعة؟ معناه ان احنا محتاجين نعيش المعنى ده، محتاجين نعرف ان ربنا العزيز يعني هو الغالب الذي لا يغلب. عشان يخليك تغلبي واحنا ننتصر، خلاص لازم نسمع كلام العزيز، لازم نؤمن بالعزيز، لازم نطيع العزيز ونرضي العزيز ونبقى عبيد للعزيز، ونسأل نفسنا انت عبد العزيز؟ انا عارف ان انت ما اسمكش عبد العزيز، بس انت عبد للعزيز، يعني بتستمد عزتك منه ولا قلبك مريض وبتستمد عزتك وفاكر عزتك في حتة تانية؟ عشان كده انت ذليل، ذليل اهوائك، ذليل الموضة، ذليل الغرب والشهوات والاجانب. يا جماعة الامة بتعاني من مشكلة كبيرة، من مشكلة الفقاعه بتاعه الانبهار بالغرب والاجانب. عندنا مصيبه، يحتفلوا بكريسماس نحتفل بكريسماس، يحلقوا شعرهم ويعملوا قزع نعمل قزع، يلعبوا كوره نلعب كوره، يشغلوا اغاني نشغل اغاني، معرفش يعملوا ايه. المصيبه اللي احنا فيها دي فوق، انت مش عبد للخواجه ولا للاجنبي، ولا انت عبد للعزيز. لازم نحط ايدينا على المشكله يا جماعه، عندنا مشكله، عندنا ضعف ايمان، عندنا ضعف تعلق بربنا. احنا عكس الصحابه تماما تماما، الصحابه كانوا في منتهى العزه بدينهم، فخورين قوي بدينهم، ماشيين رافعين راسهم بدينهم عشان هم موحدين. احنا احنا احنا ايه اللي جربنا؟ احنا محتاجين نقف وقفه حقيقيه. شوفوا النبي يقول ايه، شوفوا النبي يقول ايه صلى الله عليه وسلم بعد ما صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اتاني جبريل، اسمعوا الحديث ده، أتاني جبريل فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزى به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، أهو شرفه المؤمن، أهو شرف شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه، أيوة العزة بقى، استغناءه عن الناس. كل ما تستغنى عن الناس وتستمد عزتك من العزيز، كل ما ربنا يعزك. أهي الوصفة المحمدية من حديث رسول الله، من كلام سيدنا جبريل بوحي من الرب العلي العزيز جل في علا. شرف المؤمن قيامه بالليل. فين قيام الليل يا جماعة؟ داخلين على أيام قيام الليل أهو، نفحات رمضان بدأت تهل خلاص. اللهم بلغنا رمضان يا رب. وعزه استغناء عن الناس. مصدر عزتك هو العزيز. استغنى عن، ما تذليش نفسك لحد، ما تحوكش نفسك لحد، ما تطيش لحد، ما تمشيش ورا حد، لأن أنت عبد للعزيز وبس. كلام جميل قوي قوي قوي قوي، محتاجين نتعلمه والله يا جماعة، والله يا جماعة. من الآيات الملفتة اللي تبين لنا قدرة العزيز آية سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. كل آية كلنا عارفينها. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى طبعا آمنت، ولكن ليطمئن قلبي، عايز أوصل لدرجة عين اليقين. قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. خد أربع طيور، جاب أربع طيور وقطعهم خلاص ولخبطهم ببعض خلاص كده، قطع الرئيلين والرجلين والراس وطلع الأحشاء والريش وكل حاجة، وراح طلع على الأربع جبال وحط كل إيه، راس الطير الأولاني بقت على أول جبل، وريشه على الجبل الثاني، وعظمه على الجبل الثالث، ولحمه على الجبل الرابع. ويقال في رواية أن راسه كانت في إيدين سيدنا إبراهيم، سبحان الله. وزعهم على الجبال خلاص. ثم دعوهن نادي عليهم يأتينك سعيا، يا أيتها الطير ائتيني بإذن الله. وحصلت المعجزة. أول ما نادى سيدنا إبراهيم عليهم وقال لهم يا أيها الطير ائتوني، تعالوا لي بس بإذن ربنا، لقى الـ الـ الـ الـ الـ الـ الريش اللي في الجبل الأول، ولا الراس اللي في الجبل الأول، بتلتحم بالريش اللي في الجبل الثاني مع العظم اللي في الجبل الثالث مع اللحمة اللي في الجبل، وجاية بتسعة، أو جاية بتلتحم بالراس اللي في إيدين سيدنا إبراهيم كما في بعض الروايات، وربنا دب فيها الحياة وطارت. إيه ده؟ ثم دعوهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله، أن الله إيه؟ حد عارف ختام الآية وتزيل الآية؟ واعلم أن الله عزيز. اعرف يا سيدنا إبراهيم إن ربك رب عزيز، يعني هنا بمعنى القدير. واعلم أن الله عزيز حكيم، عزيز حكيم يعني قدير وغالب سبحانه وتعالى. ايه ده؟ ايه ده الاسم ده؟ ده اسم ليه معاني عميقة قوي، ده اسم مهم قوي في حياتنا، ده اسم مؤثر جدا لعودة الأقصى، ده اسم محتاج وقفة حقيقة والله يا جماعة. حتى من دعاء النبي: إنه لا يعز من عديت ولا يذل من وليت. مفيش عزة إلا من عندك يا عزيز، ومحدش هيعز هيجيله العزة لو بعد عنك. إنه لا يعز من عديت ولا يذل من وليت، تباركت ربنا وتعاليت. مهم قوي المعنى ده. اوعى تبقى كده يعني، اوعى تبقى زي عزيز مصر. فاكرين قصة سيدنا يوسف يا جماعة؟ فاكرين قصة سيدنا يوسف؟ عارفين اللي هو العزيز اللي هو كان وزير المالية ساعتها، كان اسمه ايه؟ عزيز مصر. بس كان عزيز ولا كان ذليل؟ كان في منتهى الذل، وعارف ان مراته عايزة تخونه، وكتم على الموضوع عشان منصبه. سبحان الله، كان ديوس، كان ذليل، كان اسم مش على مسمى. اوعى تبقى اسم مش على مسمى، اوعى تبقى زي العزيز مصر، تبقى اسمك عبد العزيز او منتمي للاسلام بس انت ذليل، ذليل اهوائك وذليل الموضه وذليل صحابك، بتطاطي ورا اصحابك وتقول لهم حاضر حتى لو انت عارف ان هم اللي بيعملوا ده غلط، لانك ضعيف مش عبد للعزيز. اوعى تبقى كده، خليك عزيز، وقول الحرام لا، وقول لاصحابك مش هاجي معاكم المكان ده، وقول لصحباتك مش هعمل زيكم، وخليك عزيزه بتمسكك بالدين، وربنا هيعزك ويظهرك عليهم، يعرفوا ان انت كنت صح ويرجعوا لك تاني. فمعنى مهم قوي بجد والله يا جماعة، اسم فعلا اسم احنا محتاجينه قوي في قضية الأقصى، محتاجينه جدا، محتاجين نربي أولادنا عليه، محتاجين نربي أولادنا عليه، محتاجين نتعبد لربنا بيه، محتاجين نتعلمه من سيدنا عمر بجد. فده كان اسم الله العزيز النهاردة. الواجب العملي بتاعنا ايه؟ الواجب العملي بتاعنا واحد، كن عبد العزيز وكوني أمل العزيز. كن عبد العزيز، الواجب العملي الأولاني كن عبد العزيز، اسمع كلام العزيز، طبق شرع العزيز، اعتز بانتمائك للإسلام، واعتزي بتمسكك بشرع ربنا وبحجابك وبدعوتك إلى الله. خلاص، كن عبد العزيز وكوني أمل العزيز. ونقطة رقم 2، الواجب العملي لكل أب وأم، ربي أولادك على الاعتزاز بدينهم وعلمهم كلمة سيدنا عمر، كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام. لأن هم لما بيشوفونا بنعتز بحاجة تانية هم بيعتزوا بيها، شايفين بنعتز بالموضة، شايفين عايزين نلبسهم أحسن لبس ونمسكهم أحسن موبايل، مش مهتمين بالقرآن، مش مهتمين بالصلاة، فهم فهموا أن العزة في الحاجات دي. فالغلط مش عند أولادنا، عندنا إحنا. الغلط مش عند أولادنا، عندنا إحنا. فالواجب العملي كن عبد العزيز وكوني أمة العزيز. الواجب العملي التاني، ربي أولادك على الاعتزاز بدينهم مش بالأجانب. خلاص. الواجب العملي التالت، كن سببا لعز الإسلام والمسلمين. كن سبب، إنك تكون سبب لعزة الإسلام، بإن أنت تتمسك بدينك، بإن أنت تبقى مؤمن قوي، تبقى مؤمنة ناجحة، تبقى مؤمن داعي إلى الله، تبقى مؤمنة حاملة للقرآن، تبقى مجاهد في سبيل الله، تبقى بتتمنى الشهادة، تبقى بتربي أبطال وأجيال، وتجيب لنا مين؟ وتجيب لنا العز بن عبد السلام اللي كان اسمه العز بس كان اسم على مسمى، مش زي عزيز مصر. تجيب لنا العز بن عبد السلام اللي كان سبب في نصرة المسلمين، العز بن عبد السلام، وتجيب لنا قطز وصلاح الدين ومحمد الفاتح من جديد. فهو ده كان اسم الله العزيز. يا رب ننتفع بالاسم ده، يا رب نتعبد لربنا بالاسم ده، يا رب نعيش بالاسم ده، يا رب نتغير بالاسم ده، يا رب ربنا ينصرنا ويكون لنا يوم في الأقصى زي يوم بدر. اللهم يوما كيوم بدر يا رب، اللهم ارزق إخواننا في الأقصى يوما كيوم بدر يا رب باسمك العزيز. فربنا يعز إخواننا في غزة والسودان وفلسطين وفي كل مكان المسلمين بيتأذوا فيه، ويمدهم بالتعزيزات اللي من عند العزيز، لأن هو العزيز وهو الغالب وهو القدير سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.